السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الصفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. يسأل سؤالا: هل يستحب الذبح في العشر الأول من ذي الحجة؟ لا أعني ذبح الأضاحي، إنما أعني توزيع لحوم على الفقراء في هذه الأيام الطيبة، ليست كأضحية. قل: لا مانع من ذلك، لا مانع من أن تذبح وتوزع لحما في العشر الأول من ذي الحجة، لكن ليس هو بلحم الأضاحي، لأن الأضحية من شروطها أن تكون بعد الصلاة. فلما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي. قال: شاتك شاة لحم ليست من النسك في شيء، فاذبح مكانها أخرى. أما تجويز اللحم في العشر الأول، قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك يا رب. السؤال الأول: ما المقصود بالليالي التي أقصر الله بها تعالى في سورة الفجر، والفجر ليالي العشر؟ أو السؤال الثاني: بارك الله فيك، صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى أن يذبح فليمسك عن شعره وعن أظافره قبل أن يهل هلال ذي الحجة. والسؤال الثالث: بارك الله فيك، هل صيام التسعة الأول من ذي الحجة يعني هو ثابت على النبي، ويعني الأفضل أن نصومهم ولا نصومهم؟ لا، عفوا، أعد الكلام الأخير. صيام التسعة الأول من ذي الحجة هل ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صيام التسعة الأول من ذي الحجة، نعم، بارك الله، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، أما قوله تعالى: والفجر وليال عشر، فمن العلماء من قال: ليال عشر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، كذا قال فريق من العلماء، وإن كانت قلة قالت إنها العشر الأواخر من رمضان، لكن أكثر أقوال العلماء على أنها ليالي العشر الأول من ذي الحجة. حديث: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حديث ثابت صحيح. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حديث ثابت صحيح. اختلف في وقفه ورفعه، اختلف في وقفه ورفعه، لكن رفعه قوي أيضا، إلا أن النهي فيه على التنزيه ليس على التحريم. وأراد أحدكم أن يضحي ليس النهي فيه على فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، ليس النهي على التحريم، إنما هو نهي تنزيه. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرسل بها، تعني في الأعوام التي لم يحج فيها عليه الصلاة والسلام، يرسل بها إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. أما الصيام فالأحاديث التي نفت صيام النبي أثبت أقوى من التي أثبتت النبي عليه السلام. روت عنه عائشة قالت: ما صام النبي العشر في بيت قط. ورد حديث من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما ترك صيام النبي العشر في بيت قط. وهنيدة بن خالد في بعض الكلام ليس بصحابي ولم يوثقه كبير معتبر، فحديثه أقرأ يعني مرجوح عن حديث عائشة، لكن عموما يمكن الجمع إن صحت الأخبار بأن يقال إن النبي صام وأفطر. لكن على أي حال، أيضا الصيام عمل بر، من صام فهو حسن، ومن لم يصم فلا شيء عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا، نشهد الله أحبك في الله، والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يعزك ويرفع قدرك في الدارين. ولك بمثل. لا لما ترى عن سؤال عند حضرتك الأول، الله عز وجل يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، هؤلاء أربع، ونحن نعلم أن من أفضل من مشى على الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا لم يذكر في هذا الاصطفاء؟ هذا الأول. عفوا. أما الثاني، اسمع بس اسمع بس، أنت ذكرت في ثنايا كلامك أنهم أربع، حصل؟ نعم. طيب كيف أربع والله يقول وآل إبراهيم وآل عمران؟ يعني ما قال وإبراهيم وعمران، إنما قال وآل إبراهيم. النبي عليه السلام نسبه يمتد إلى من؟ نسب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يمتد إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. أليس النبي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام؟ فقال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله عنا خير الجزاء. وإياك الله يستر علينا وعليك. عندي سؤالين يا شيخنا بعد إذنك. السؤال الأول بالنسبة لمن عليها قضاء من رمضان في الصيام وتريد أن تصوم 9 أيام ذو الحجة، الأوجب أنها تصوم القضاء أم يجوز أنها تصوم النفل؟ السؤال الأولاني. السؤال الثاني، وهل يعني هل ينفع أنها تجمع بين الأجرين، أجر الأيام 9 والقضاء أم لا؟ وفي سؤال تلك معلش يا شيخنا، تحية المسجد في أوقات النهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها قبل أن تصوم العشر من ذي الحجة، ويجوز لها أن تصوم العشر ثم تقضي بعد ذلك، الأمر في ذلك واسع. لكن الأحب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب لها أن تصوم الفرض الذي عليها أولا. أما هل تجمع بين هذا وذاك؟ لا طبعا، لا تجمع بين فريضة ونافلة في ركعتين. لا يجوز أن تقول أصلي سنة الصبح والصبح في ركعتين، لا يجوز هذا. أما عن تحية المسجد في أوقات الكراهية ففيها وجهان للعلماء، وجهان للعلماء. فمن العلماء وهم الأكثرون يقولون بمنعها، لأن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا رأي الجمهور. ومن العلماء من قال بجوازها لأنها من ذوات الأسباب، والأمر في ذلك واسع. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخنا، كنت إن شاء الله يعني بنتي تختم القرآن بإذن الله خلال أوائل ذي الحجة، فأنا كنت هو مش نية ولا ندرت ولا نوية، يعني مش نادر، إنما كنت يعني بقى عايزة لما هي إن شاء الله تختم، كنت عايزة أجيب أعمل إطعام وأذبح ذبيحة يوم عرفة. فهل لو أنا نويت إن أنا أذبح الذبيحة دي بنية مثلا فضل ربنا إن هي ختمت القرآن وهي سنها صغير، فهل يعني لو أعمل فيه إطعام أو إفطار يعني في يوم عرفة، هل دوت يبقى فيه نوع من أنواع البدع، أو إن أنا يعني هعمل بدعة في ختم القرآن؟ لا لا لا، يعني أنت الآن شكرا لله على نعمتي على ابنتك بختم القرآن، ستفطرين الصوم يوم عرفات، الله يكتب لك الأجر والثواب. ولكن أنصحك إذا كانت ذبيحة جعليها أضحية، إذا كنت لم تضحي جعليها أضحية وتكون بعد صلاة العيد، لكن عموما ما تفعلينه إن شاء الله فيه خير. جزاك الله خير. جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت في البشير. تفضل. أنا بحبك في الله والله. حبك الله الذي أحببتنا له. معايا بعض الأسئلة أرجو أن تكتب هذه الأسئلة وأسرحها بعد الله يبارك في عمرك يا رب. بعد الكتاب. السؤال الأول حكم الجلوس على النجس في الجسد. السؤال الأول. حكم إيه؟ حكم الجلوس على النجاسة الجافة. السؤال الثاني حكم النوم على بول الصليب. نعم نعم نعم. حكم النوم على بول الصديد الجاف على السرير. حكم الصلاة على النجاسة الراقبة أو الجافة ووضع السجادة عليها الصلاة. السؤال الثاني سجادة عليها نجاسة جافة هل أطلب بذلك؟ وأين ذهبت أنت ما تجد النجاسة ليه بس كلها كده؟ خلينا في الطهارة شوية. كلها نجاسة نجاسة يحتمل النجاسة عايزة مخضرة. أيوة أنت تعرف أن المقام مقام أسئلة منوعة لمن له سؤال. أما رخص أحكام النجاسة في مجلس سيشق على غيرك. الله يسلمك. مع بعض الأسئلة الأخرى ماشي. طيب الأول نجيبك على الأسئلة المذكورة. أن الجلوس على النجاسة الجافة إذا كانت النجاسة لا تنتقل فمن لن يغسل الثوب لأنها لم تنتقل. أما إذا انتقلت عرق الشخص مثلا وأطال المكث فانتقلت يغسل المكان. النوم على بول الصبي كذلك إذا كان ناشفا لن ينتقل فلا بأس بالنوم. إذا كان سينتقل لابد أن يغسل المكان. الصلاة وضع السجادة على النجاسة على الأرض عليها النجاسات وضعت سجادة نظيفة عليها صلاتي صحيحة. السلام عليكم. نعم عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم يا عم الشيخ. نعم يا عم الشيخ. السؤال الأول يعني لو واحدة الدورة بتاعتها فترة الحيض بتاعها خمس أيام بس هي بعد ثاني يوم بيقعد يوم سليم كده جايف مثلا فهي اليوم كله جايف بعدين تبدأ تنزلها تاني هي على اسم لو في اليوم ده ما تهرسش وطلت وهي عشان هو اليوم ده هيظهر على هدف تعنين أن المرأة حيضته خمسة أيام ينزل الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع ينقطع والخامس ينزل. ايوه مثلا في الرابع او في الثاني او في الثالث. ايوه كمثال يعني يعني حيضتها الشهرية خمسة ايام كمثال ينزل الدم في اليوم الاول والثاني والثالث وينقطع الرابع وينزل الخامس. تلك مسألة اختلاف بين العلماء اختار قول العلماء القائلين بالتلفيق فيجعلون من اول يوم الى اليوم الخامس كلها ايام حيضة تمتنع فيها جميعها عن الصلاة والصيام والجماع وإن انقطع الدم في أثنائها والله أعلم. طب يا عم الشيخ سؤال تاني أنا أسأل في الله دايما بشوف ناس بتقول بتشتم أخواتها أو أولادها وتقول لها يا بنتي ميتين الكلب أو يا أمي ميتين الكلب ده معناه في سب حاجة كبيرة أو اللي هو طبعا سب قبيح شتائم قبيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك من ألمانيا كابتن حسن العزادي. يا مرحبا يا أبو إبراهيم. الله يحفظك يا مولانا. أهلا وسهلا. دلوقتي أم إبراهيم الحمد لله يعني قربناها للإسلام عشان تسلم الأيام دي ولكن مش عاوزة تلتزم بالحجاب ولا تلتزم بالصلاة ولا تلتزم عشان خاطر ما حدش يشوفها واهلها ما يعرفوش وفي الشغل ما تلبسش الحجاب والحاجات دي ما موقفها اذا اسلمت واخذت الاشياء الثانيه تدريجيه. على كل حال نعم على كل حال نحن بين امرين بين نعم. امرين الان ان نعم. تبقى على الكفر بكل ما فيه نعم وبين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم وتقر لله بالوحدانية وتفرط نعم. في بعض الفروض فأي الضررين أخف من وجهة نظرك يا أبا إبراهيم؟ شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص خذها منها الآن وبعد ذلك نتفاهم إن شاء الله. السلام عليكم. نرجو الدعاء يا مولانا. الله يثبتنا وإياك وإياها يا رب. أبلغ السلام. أبلغ السلام. شكرا. يثبتنا وإياكم جميعا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك فضيلة الشيخ، كنت أعرف إزاي أجمع ما بين إن لما يجي المسيح الدجال هتبقى الناس بعيدة جدا عن ربنا، وحتى لا يذكر اسمه على المنابر وكده، وفي نفس الوقت هيبقى في ظهور المهدي وهيبقى في خلافة، والناس المفروض يعني إن هيبقى في إقامة عدل وكده، إزاي هيبقى أعرف أجمع ما بين النقطتين دول في وقت واحد؟ لا هو عفوا، هو تزامن المهدي مع الدجال ليس عندنا نص يثبته الآن، نص ثابت، لكن الذي يتزامن مع الدجال يقينا سينزل له عيسى عليه السلام، يعني الدجال سينزل سيخرج أولا والعياذ بالله، يعيث في الأرض بالفساد ويدعو إلى الكفر وإلى الإلحاد وإلى كل منكر، ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم بين جناحي ملك فيقتل الدجال عند باب لد، يقتل المسيح عيسى عليه السلام، يقتل المسيح الدجال، وبعد ذلك ينتشر العدل في الأرض، ويحكم عيسى عليه السلام زمنا بالعدل، وتنتشر الخيرات والبركات. بعد ذلك في أثناء ذلك تخرج يأجوج ومأجوج، عيسى لا يطيق يأجوج ومأجوج، يقول الله تعالى لعيسى عليه السلام إنه قد خرج عباد لي، أو إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، صحيح مسلم الحديث، أخرجت عبادا لي لا طاقة لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيحرز العباد إلى الطور، والقصة طويلة. نعم يا شيخ، يعني ما فيش يا شيخ تزامن ما بين ظهور المهدي وظهور المسيح، يعني النصوص الثوابت لا تساعدنا، لا تساعدنا، ولعلك تعجبين إذا قلت لك إن الأحاديث التي ذكر فيها اسم المهدي طبعا ليس فيها حديث لا في البخاري ولا في مسلم، لكن لا يكاد يثبت منها خبر، إلا أن هناك حديث في سنده ضعف، إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي، وحديث ضعيف، وحديث آخر لا تقوم الساعة أو لا تمضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطي اسمي، اسم أبي يواطي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، بعد أن ملئت ظلما وجورا. أسأل الله خير يا شيخ. ممكن سؤال ثاني معلش؟ نعم. في حضرتك في سورة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحل لك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، حضرتك أنا مش فاهمة، يعني كل ما دور في تفسير ألاقي إن ربنا بيقول للنبي إن يجوز له أن هو يتزوج كذا وكذا وكذا، بس ما هم أصلا عادي، ما ممكن أي حد يتجوز بنات عمه، يعني مش عارفة هل يا ترى في موقف أو في حاجة حصلت إن ربنا سبحانه وتعالى بيجيز للنبي إن هو يتزوج بنات عمك وبنات عماتك وبنات، ولا ده آية نزلت على العموم يعني، أو تثبيت حاجة أو كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، في ناس كانت تلوم رسول الله لماذا يكثر من الزواج، لماذا يجمع بين 9 نسوة، لماذا يقبل هبة الوهبة لنفسه، واحدة جاءت إلى الرسول تقول جئت أهب لك نفسي، طبعا إذا جاءت امرأة تقول لرجل الآن أنا وهبت لك نفسي لا يجوز، لا يجوز. فنزلت الآية فيها يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجرهن وإن كنا تسعة، إن غيرك إذا كان متزوج بتسعة وجاء الاقتصار على أربعة سيطلق الباقين، سيطلق الباقين ويبقي أربعة فقط. لكن إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفيء الغنيمة، الفيء الذي جاء بدون قتال، جاء المسلمين بدون قتال، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك، حتى لا يظن، وقد جاءت آية فيما بعد لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فبعض العلماء يقول من المقدم في السياق المؤخر في المعنى. ثم قال تعالى، وهذا الأصل في الموضوع، قال تعالى في كتابه الكريم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ليس للمؤمن ذلك. فالآية في بيان تعديل النعم وتحليل الأزواج وإن كنا أكثر من أربعة نسوة، وتحليل الوهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. كنت بسأل فضيلتك بس تعليق صورة للوالد والوالدة في الشقة أو هم أحياء، هل فيها شيء من الحرام؟ طبعا الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، ولم تعلق صورة النبي في البيت، والنبي قال لعن المصورون. فهذا كله ومع عدم انتقال صورة رسول الله إلينا وعدم تصوير الصحابة، ذلك الذي يؤدي إلى الغلو، لذلك منعنا من التصوير إلا لما دعت إليه الضرورة، والله أعلم. شكرا فضيلتك. طبعا حضرتك ده ممكن ما يحسبش يعني من باب البر لهما يعني؟ لا، ليس من البر، غلو، هذا غلو. هل صوروا أبوك أفضل أم رسول الله؟ رسول الله طبعا. هل صوروا للرسول صورة كي يتذكروه وطنه؟ مهرة في صناعة التماثيل، ما صوروا للرسول صورة وهو أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا. السلام عليكم. سلام. نعم. حضرتك لو سمحت أنا عايز أسأل حاجة عن الزواج، أنا بقالي سنة ونص متجوزة. ده السؤال. هي إيه حقوق المرأة للزوج؟ يعني أنا أكتر مشاكل أنا وجوزي بيقول لي، يعني إمبارح كنا بنتكلم كده فبيقول لي لما أنت تبقي شايفة حقوقك في البيت أبقى أكمل لك حقوقك أنا. لا، أنت تريدين أن تعرفي حق الزوجة على زوجته وحق الزوجة على زوجها بتفصيل. طيب من أين نبدأ ومن أين ننتهي؟ فأنت من أي بلاد يا أختي؟ ممكن نرسل لك بعض الكتب تتعلمين فيها دينك، ما الذي لك وما الذي عليك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك كنت أسأل على صحة حديث الله الله ربي لا أشرك به شيئا، و سنده ضعيف. سنده ضعيف ولا يحق لي سند، أما المعنى صحيح، المعنى صحيح لا شك. تمام، أقول على سبيل الدعاء عادي. نعم. تمام، أشكر حضرتك. والسؤال الثاني بعد إذنك، الواحد بعد الوضوء بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يجوز لي أقوله بعد الاستسلام برضو؟ يجوز، بس زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا يصح سندها، وإن كان المعنى ثابت. تمام. تمام. وبعد ما حضرتك السؤال الثالث، بس دلوقتي حضرتك عارف ان مفيش خطب جمعه ومفيش دروس في المساجد، والواحد يعني ايمانه بيضعف او بعيد عن ربنا شويه، وبيقرا في كتب العلم، بس كتب العلم طبعا صعبه شويه واللغه العربيه بتكون صعبه شويه يعني الحاجه ما بتكونش ميسره، بيكون فيها مشقه. في اي حل الواحد يقدر يستفيد بيه يعني في قراءه الكتب او حاجه زي كده؟ والحمد لله من فضل الله يعني الآن الفضائيات ووسائل التواصل نافعة جدا في هذا الباب. كل علم تريد فيه أصول له دروسه. طب أستاذ من حضرتك لو توضح لي اسم كتاب من كتب حضرتك في الحديث الواحد يطلع عليه يعني إن شاء الله يكون سهل عليه أكثر. في الحديث أنت تريد كتاب في الحديث؟ كتاب في الحديث. أنا يعني في أنت مش عارف مستواك لكن عموما مبتدئ. مبتدئ ممكن تقرأ كمبتدئ في كتاب رياض الصالحين المحقق بتحقيق بعض إخواني. تمام تمام. من أي بلد؟ من أي بلد؟ نرسلك. أنا من الجيزة، من محافظة الجيزة. طيب إن شاء الله إذا تواصلت معي ممكن نرتب لك بعض الكتب الهدايا إن شاء الله. أتمنى يا شيخ حضرتك توضح لي أي مكان حضرتك متواجد فيه، أي محافظة أوصل لحضرتك وأستلم الكتب. خذ رقم من الإخوة إن شاء الله يجهز لك بعض الهدايا إن شاء الله. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بارك الله في عمرك وعملك ونجعلك مباركا أينما كنت. ولك بمثل. أنا ابنك محمد بن رشاد، صاحب بعض الأسئلة الغريبة شوي. تفضل أخ محمد. كويس. فضلت الشيخ. صوتك يختلف عن شكلك يا محمد. تفضل. ربنا يبارك في عمرك. فضلت الشيخ. فضلت الشيخ والله ورب الكعبة ما أسألك أسئلة مفتعلة ولكنها حدثت بالفعل. أي بس ما تأمت يعني إذا اجتمع اليوم وغدا وبعد غد وقبل أمس وأمس كلها أسئلة غريبة وشاذة تجعل الشخص ينظر للسائل أنه غريب. من للجهل أمثالي عندما تعلموا من لا مش حشاك لا من علمائنا يعني لا تقلها كذا لا لم ندخل في جهل إن شاء الله ولا شيء. بس أحيانا هم كيف يحكمون على الراوي أنه صاحب غرائب بتتبع مروياته؟ نعم. فإذا رأى كلها غريبة كلها كذا صاحب غرائب. طب فضلت الشيخ آخر مشكلة عرضناها لفضلتك والله حدثت بالفعل لنا في محافظة الفيوم وعرضناها لفضلت الشيخ سيد بيومي توقف فيها وقال سنرجع للفتح. أنا سأقول لك أنا ما كذبتك أنها حدثت. نعم. لكن ليس كل ما يحدث ينبغي. نعم. أن يشغل أذان الناس يعني في أمور كثيرة جدا تحدث ولكن لا. يعني هناك أمور ينبغي أن تمات من المهد أو إذا سئلت تسأل على يعني على نطاق ضيق شوية لا أشغل بها الناس. ألم تقرأ قول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به؟ كل أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهناك أمور بيناتكم نسألها على الخاصة يعني على التليفون من فضلتك الخاص؟ ممكن مسألة خاصة. والله أنا منذ أكثر من شهرين ما بتوصل مع حضرتك التليفون وبعت رسائل ومش عارف أتوصل مع حضرتك. لا رسالة والله. أخوك محمد رشاد وبإذن الله أطلع. ماشي يا فضلت الشيخ أنا أعتذر إليك لا شيء ولو في مشقة بنشق على فضلتك أنا أعتذر إليك أنت والدي وأنا ابنك. نشكرك على حرصك على دينك وتعلم دينك. ممكن نسأل ولا أسألك في الحصة الخاص برضه شيخ؟ اسأل ما بدلك بس أنت الآن ستنادي على نفسك. إذا كنت صاحب غرائب سيسمعك الجميع. إذا سألت سؤالا يحتاج إليه العموم تفضل. طب نسأل على العموم يا فضيلة الشيخ. الرجل الذي تنصر أبيه ما له من أبيه وإذا كان أبيه يملك بيتا وليس لهم مأوى غير هذا البيت ماذا يفعلون فيه؟ يعني رجل أبوه نصراني مات أبوه ارتد للنصرانية ومات. نعم. بس تعرف أن هذا ليس هذه ليست صيغة السؤال الأول. أنا بس أمشي جوابا مستقلا يا فضيلة الشيخ أنا مش عارف أصيغ السؤال على لا عموما أنا الآن بس عذرا سأجيب إجابة عامة على سؤال. نعم. عام آخر. رجل ارتد أبوه ومات الأب على النصرانية. عندنا حديث الرسول لا يرث المؤمن المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم. فلن يرث الولد من أبيه. بلى. الذي مات على الكفر. لكن المنزل منزل الوالد وليس نعم للآخرين مأوى آخر. نعم. فأقول للإضطرار هم يمكثون فيه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. ولا فالنبي لما قدم إلى مكة وفكر أين ينزل، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ كان عقيل وورث أبا طالب، كان كافرا، والنبي لم يرث في أبي طالب شيئا، وعلي لم يرث في أبي طالب شيئا، لأن علي مسلم وأبو طالب كافر. سبب فضيلة الشيخ، هل الأبناء إذا خافوا من الفضيحة ودفنوا أبنهم في مقابر العيلة، هل يؤمرون بعد ذلك أن يخرجوا أبيهم من هذه المقبرة، مقبرة المسلمين، ويدفنوا في أي مكان آخر، أم لا يؤمروا بهذا؟ جائز أمنة الغوائل. إذا أمنة الفتن يعني. أيوة. جزاك الله خير، ربنا يبارك في عمرك فضيلة الشيخ. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك وفي علمك. وإياك يا رب والسامعين والسامعات. آمين يا رب العالمين. سؤالا لو سمحت، الذبيحة البقر لم يكتمل سنتين، يعني سنتين إلا مش متأكدين بالضبط. طب سؤالي كسرت أم لم تكسر؟ نعم. كسرت البقرة، زارت لها سنتان. يعني البقرة سنتين إلا يعني بس خذ بالك من كلامي، هم كانوا يكتبون تواريخ ميلاد البقر، بس في حاجة علامة علبة شوي. كسرت، هل كسرت البقرة أم لم تكسر؟ زارت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية أم لا؟ اسأل جزار يفتح فمها يشوفها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عايز أسأل، لو أم متوفية بلا 8 سنين متفشل في المحاولة كده عايز يعني ولا؟ نعم هذا. نعم. أم ميتة ولا ترينها في الحلم، هل هذا غضب؟ ليس بغضب وليس علامة على شيء. يعني عادي يا مفيش مشكلة. هذه مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. أيوة. يا شيخ لو سمحت، عندي بس إشكالية، لو سمحت، يقول الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وفي نفس الصورة الله تبارك وتعالى يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يعني هذه الآية الأولى نسخت بآية سورة الجن، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أسماء المنافقين بعد ذلك. لا، قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا على المنافقين الذين تعرفهم. هناك منافقون يعرفهم رسول الله، ومنافقون العلم بهم عند الله لم يعرفهم رسول الله للآية الكريمة: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالذي علمتهم، الذين علمتهم لا تصلي عليهم، الذين لم تعلمهم أنت مكلف في شيء بشيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. ليه سؤال لو سمحت. تفضل. معي مبلغ من المال وكنت ان شاء الله عايز اضحي، فظهرت ام تعول 5 اطفال وزوجها توفى، وهل الافضل ان انا اضحي ولا اعطي لها المال؟ هل لها عائل غيرك؟ انا ما عرفتش، انا هو كان في التلفزيون النهارده في قناه الندى. لا لا لا لا لا، خلاص ضحي، بارك الله فيك، ضحي ولا من يتولاها بعد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخنا. نعم. بسأل الحكمة في قول الله تعالى: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، قدم الوهب على الإصلاح، على إصلاح الزوجة. قيل كان في لسانها حدة فأصلحها الله وطيب لسانها، فهذا وجه جواب، والله أعلم. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. سيد بارك الله شيخ. نعم.